إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. للصبر حدود، رائعة أم كلثوم، كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها محمد الموجي. غنتها أم كلثوم لأول مرة في حفل 2 يناير سنة 1964 مع محمد الموجي وحكاية غنوة للصبر حدود. كلفتني بحياة الربع العدوية، حانة الأقدار، وقود الشموس. في على فكرة الناس بيسموها وقود الشموع، هي الشموس، هي وقود الشموس، منقور الدفوف، مكوب العروس في السماء يطوف. فعملت له وبعدين أغاني المناسبات زي بالسلام، احنا بدينا بالسلام، وبتاعت محلاك يا مصري وانت عالدفة. نيجي بقى لعملية الوصلات الغنائية. قالت لي عاوزك تعمل لي وصلة غنائية. قلت لها أهلا وسهلا. ابتدت بقى ايه، نرتاح لبعض ونتفك النشا يعني. دتني الكلام لصبر حدود. هنا بقى عملت التعذيب الحقيقي يعني، بل اكتر ليه على اقل ده نشيد جلاء هيتقال او ما يتقالش، وشيء في حدود ضيقه يعني. انما ده اللي هيبقى وصله غنائيه على المسرح وهتعيد وتكرر، وجميع الدول العربيه الدنيا كلها بتسمعها. فاخدت الكلام وقعدت غبت اسبوع اسبوعين لغايه ما زهقت. قالت لي ايه حكايتك بالظبط؟ قلت لها مثلا تعال اقعد معايا شويه. فرحت لها، قالت لي مش لحنت لمها صبري؟ مش لحنت لشريف فاضل؟ مش لحنت لصباح؟ مش لحن بقى ايه؟ قلت لها اه. قالت لي اعتبرني واحده من دول يا اخي. تصوري غريبه انها تقول لي اعتبرني واحده، مش انا بتلحن لهم كويس يعني، اعتبرني واحده من دول، ما تبص ما تحطش ام كلثوم قدامك كانك بتلحن لواحده من دول. هذه الكلمه بالذات يمكن دي اللي خلتني بدات اشتغل في اللحن ونعمله. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش وعود وكلام معسول وعهود. أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود كلام معسول وعهود، أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان، أنا يا مصبور زمان زمان على نار وعذاب وهوان. وهي ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني حنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.